أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويؤيده فحوى صحة عقل الفضولي، حيث أن المالك طيب النفس بوقوع أثر العاقب وغير منشئ للنقل بكلامه. كان الكلام في أن المكره أو لو رضي بالعاقد بعد الإكراه وطابت نفسه بما أنشأه من العاقل من العاقد، فهل يكون كافيا في تحقق العاقد، أو أن الرضا المتأخر وطيب النفس المتأخر عن العاقد لا يفيد شيئا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه تقدم فيما سبق أنه قال أنه ادعي الاتفاق والإجماع على أن هذا الرضا المتأخر عن العاقد وطيب النفس للعاقد يكون مؤثرا، ثم أراد أن يستدل على ذلك. قال: ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي. استدل على ذلك بالأولوية القطعية من عقد الفضولي، حيث أنه سيأتي أن الإجازة إذا لحقت عقد الفضولي فإنه يكون مؤثرا ويقع العقد صحيحا ولازما. حتى لماذا يقول فحوى، أي ماذا يقول بالأولوية هنا؟ لو قلنا بالصحة في عقد الفضولي فنقول هنا بالأولوية. وجهه أنه في عقد الفضولي توجد جهتان للنقل بالنسبة إلى العقد الذي ينشئه الفضولي. الجهة الأولى من الناقص هو عدم وجوب طيب النفس من المالك، حيث أن المالك لا يوجد عنده طيب للنفس في هذه المعاملة. النقص الثاني في عقد الفضولي هو أن المالك ليس هو المنشئ لهذا العقد، بل الفضولي هو المنشئ لهذا العقد. أما عندما نأتي إلى عقد المكره نجد أنه توجد في عقد المكره جهة نقص واحدة، وهي عدم وجود طيب النفس، وإلا فإن المفروض أن المالك هو المنشئ لهذا العقد، حتى إما هو المنشئ وإما برضاه يقع الإنشاء على أي الأقوال، لأنه لو أوقعه الوكيل، لو أوقعه شخص بلا رضاه يكون داخلا في عقد الفضولي. نحن بحثنا في عقد الإكراه، فإن المكره إما هو المالك وإما من يكون وكيلا ونائبا عن المالك. إذن في كل الحالات فإن الإنشاء يكون من المالك إما أطالة أو وكالة. إذن في عقد المكره لا توجد عندنا إلا جهة نقص واحدة، بخلافه في عقد الفضولي فإنه توجد عندنا جهتان للنقص. فإذا كانت الإجازة المتأثرة هناك تؤثر في صحة العقد المتقدم وتصحح جهتين للنقص، فما بالك إذا لم يكن في العقد إلا جهة نقص واحدة؟ لماذا لا يكون طيب النفس والرضا المتأثر مؤثرا في الصحة؟ ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ويؤيده فحوى صحة عقد الفضول بالأولوية القطعية، لأنه فيما نحن فيه وهو عقد المكره يوجد العقد الفضولي وشيء زائد، وذلك الزائد هو أن الإنشاء تم من المالك، بخلافه في عقد الفضولي فإنه ليس كذلك. قال: ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي، حيث أن المالك هناك في عقد الفضولي، حيث أن المالك طبعا بعد أن يجيز، حيث أن المالك طيب النفس بوقوع أثر العاقدة وغير منشئ للناقل بكلامه، مع أنه هو ليس منشئا للناقل بكلامه، بل الذي أنشأ الناقل هو القبولي الذي لم يكن بإذن من المالك. وإمضاء، فإن قلت هنا المجيز في عقد الفضولي المالك عندما يجيز كأنه بإجازته ينشئ عقدا جديدا. يوجد قول إن شاء الله سيأتي في بحث الفضولي أن المجيز عندما ينشئ كأنه يوجد عقدا جديدا، إنشاء جديدا، وهو ما ذهب إليه المحقق القمي هنا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الإجازة ليست هي إنشاء عقد جديد، بل هي إمضاء لما أنشاه الفضولي. هنا هذا القائل لماذا يقول هكذا؟ باعتبار يريد أن يقول أنه في عقد الفضولي ليست الإجازة هي المؤثرة، وإنما الإنشاء الجديد هو المؤثر. إذن لا يمكن أن يقاس عقد المكره بعقد الفضولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول أولا بأنه في عقد الفضولي أيضا سنبين لكم أن الإجازة ليست هي إنشاء لعقد جديد، بل هي إمضاء لما أنشأه الغير. وثانيا لو سلمنا معكم أنه في عقد الفضولي الإجازة هي إنشاء، فليكن الرضا وطيب النفس من المكره بعد العقد أيضا يكون إنشاء جديدا. ما المحذور في ذلك؟ إذا لا يشكل علينا بأنه في عقد الفضولي الإجازة اللاحقة إنشاء جديد فلا يقاس به عقد المكره. الجواب ما نذكره. قال وإمضاء إنشاء الغير، هذا الإمضاء هذه الإجازة التي تأتي لاحقا، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمون ذلك العقد الذي أنشأه الغير، وليس إنشاء مستأنفا. هذا هو الجواب الأول عن ذلك الإشكال المقدر، وليس إنشاء أي الإجازة والرضا المتعقب، وليس إنشاء مستأنفا كما يقول المحقق القمي، على أنه لو فرضنا أنه إنشاء مستأنف، مع أنه لو كان يعني أن الإجازة اللاحقة هي إنشاء مستأنف جديد فهو موجود هنا أيضا. إذن لا فرق بين عقد الفضولي وعقد المكره من هذه الجهة. فلم يصدر من المالك هنالك، أي في عقد الفضولي، فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله، ولكنه هذا الطيب النفس متى جاء؟ متأخرا عن إنشاء العقد. وهذا أيضا الرضا المتأخر، طيب النفس المتأخر في المكره أيضا كذلك، وهذا موجود فيما نحن فيه أيضا، ولكنه مع زائد. ومن هنا صار المقام بالأولوية القطعية بالفحوى، لأنه هذا الزائد كان غير موجود في عقد الفضولي ولكنه موجود في عقد المكره مع زائد. ما هو الزائد؟ وهو إنشاؤه، هذا المكره إنشاؤه للناقل المدلول عليه بلفظ العقد. لما ذكرنا فيما سبق خلافا لما قد كان يتراءى من بعض الكلمات أن المكره قاصد إلى اللفظ وقاصد إلى المعنى وقاصد إلى النقل والانتقال، ولكن داعيه التخلص من إيعاد المكره، لا أن داعيه تحقق النقل والانتقال الخارجي. إذن هذه الزيادة غير موجودة في عقد الفضولي مع زائد، وهو إنشاؤه أي المكره للناقل. هذا الناقل من أين نستفيده؟ المدلول عليه بلفظ العقد، لما عرفت من أن عقد المكره إنشاء حقيقي وليس إنشاء صورة وهو قصد إلى اللفظ دون المعنى. وتوهم هنا كأنه المستشكل يقول أن هذا القياس قياس مع الفارق. لماذا؟ يقول باعتبار أنه توجد في عقد الفضولي خصوصية، هذه الخصوصية غير موجودة في عقد المكره. إذن قياس عقد المكره بعقد الفضولي قياس مع الفارق. وبعبارة أخرى الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه توجد في عقد المكره خصوصية إضافية لا توجد في عقد الفضولي. المستشفى يريد أن يقول بالعكس، يريد أن يقول يوجد في عقد الفضولي خصوصية، تلك الخصوصية مفقودة في عقد المكره. ما هي تلك الخصوصية؟ أقول هذه الخصوصية أنه في عقد الفضولي الذي ينشئ العاقد ينشئه عن اختيار وطيب نفس، بخلاف في عقد المكره فإن المكره لا ينشئه عن طيب نفس بل ينشئه عن إكراهين. إذن نحن عندما نقول هنا أن الإجازة اللاحقة تكون مؤثرة في تصحيح العاقد باعتبار أن إنشاء العاقد وقع عن اختيارين، بخلافه في المقام فإن المكره لم ينشئ العاقد عن اختيارين وإنما أنشأه لا عن طيب نفسين. إذن توجد في عقد الفضولي خصوصية مفقودة في المقام، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نقيس عقد المكره بعقد الفضولي. الجواب في مقام الجواب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الخصوصية صحيح موجودة إلا أنها غير مؤثرة في تصحيح العاقدة. هذه الخصوصية وجودها كعدمها لا تؤثر في المقام شيئا. لماذا؟ لأن هذا الرضا وطيب النفس ممن في عقد الفضولي؟ من المالك أم من الفضولي؟ من الواضح أنه من الفضولي لا من المالك. طيب نفس الفضولي هل يتوقف عليه تحقق العاقد؟ قلنا فيما سبق أن تحقق العاقد ليس من أركانه طيب النفس حتى من المالك فضلا من الفضولي، لأن مقومات العاقد هي القصد إلى اللفظ والقصد إلى المعنى. نعم الرضا وطيب النفس من شرائط صحة العاقد، إذن الرضا وطيب النفس من الفضولي لا هو مقوم لتحقق العاقد من المالك فضلا عمن؟ عن الفضولي. ولا هو أيضا يتوقف عليه صحة العقد، لأن الذي يتوقف عليه صحة العقد طيب نفس المالك لا طيب نفس الفضولي. الذي له أثر في تصحيح العقد وهو من شرائط صحة العقد ليس هو الرضا وطيب النفس من أي كان، بل الرضا وطيب النفس ممن؟ من المالك، والمفروض أنه غير موجود في المقام. إذن هذه الخصوصية وهي أنه في عقد الفضولي العاقد يوجد عنده رضا وطيب النفس، هذا لا مؤثر في تحقق العاقد ولا مؤثر في ترتب الصحة على العاقد. إذن وجود هذه الخصوصية كعدمها، إذن يمكن أن نقيس عقد المكره بعقد الفضولي، بل خصوصية في عقد المكره غير موجودة في عقد الفضولي. قال: وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا. ماذا واجد؟ بيان للواجد، وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه وهو مفقود في عقد المكره، حيث أن المكره لا ينشئ العاقد بطيب النفس عن رضا واختيار بل عن إكراه. هذا التوهم مدفوع بالقاطع بأن طيب النفس من الفضولي لا أثر له، موجود هذه الخصوصية متحققة ولكن لا أثر لها في تصحيح العقد بالإجازة المتأخرة. مدفوع بالقاطع بأن طيب النفس لا أثر له لا في صدق العقدية، كما تقدم بيانه فيما سبق أن الاختيار وطيب النفس من شرائط صحة العاقد لا من مقومات وأركان وجود العاقد، لا أثر له لا في صدق العقدية، إذ يكفي في تحقق العاقد وفي صدق العاقد مجرد قصد الإنشاء، ذلك الإنشاء المدلول عليه اللفظ المستعمل فيه ذلك اللفظ كما ذكرنا فيما سبق. ولا أيضا بأن طيب النفس لا أثر له في كذا، ولا أثر له في النقل والانتقال. لماذا؟ لعدم مدخلية غير المالك فيه، أي في تحقق أثر عاقد. الذي نريده هو طيب النفس من المالك، لا طيب النفس من أي شخص كان ولو كان ذلك الشخص فضولي. نعم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أنتم في حالة واحدة تستطيعون أن تقولوا أن الإجازة الرضا المتأخر الطيب النفس المتأخر لا أثر له، إذا بنيتم على ذلك المبنى الذي يقول أن المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، يعني فقط أنشأ لفظا لقلقة لسان لا يوجد فيه أي مستوى، عند ذلك لا تؤثر الإجازة والرضا المتعقب، لأنه لم يتحقق عقد حتى يكون هذا الرضا المتأخر وطيب النفس المتأخر يكون مؤثرا في تصحيحه. لا يوجد عقد، لأننا ذكرنا في المسألة السابقة من شرائط تحقق العقد هو القصد إلى المعنى والمدلول. فإذا قلنا أن المكره قاصد إلى اللفظ كالطفل الذي يتكلم بالألفاظ ولا يعرف معانيها، إذا قلنا أن المكره هكذا، نعم الإجازة المتأخرة لا تؤثر لعدم وجود عقد. إلا أنه يقول الشيخ هذا خلاف المقطوع به من النصوص والفتاوى فراجع. نعم، لو صح ما ذكر سابقا من توهمي أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأن المكره قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض، إشارة إلى ما ذكره صاحب الجواهر فيما سبق، كما صرح به بعض، صح أنه لا يجدي تعقب الرضا من المكره، إذ لا عقد حينئذ حتى يكون الرضا المتعقب لذلك العقد مؤثرا أو غير مؤثر. ثبت العرش ثم انقوش، إذا كان هناك عقد يقع البحث عن صحته وعدم صحته بالرضا المتعقب، أما إذا لم يكن هناك عقد الرضا المتعقب يؤثر في صحة ماذا؟ ولكن الشيخ يقول لكن عرفت سابقا أنه، أي أن المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى، أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى فراجع. فظهر هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن الصحيح أن الرضا من المكره المتعقب والمتأخر عن العاقد يكون مؤثرا في تصحيح عقد المكره، الآن يريد أن يذكر المناقشة التي ذكرها جملة من المحققين في هذه المسألة، وهي أن الرضا المتعقب لا يؤثر لا أقل. استشكلوا في هذه المسألة من أنه كيف يمكن أن يدعى أن الرضا المتأثر من المكره يكون مؤثرا في تصحيح عقد المكره. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فظهر مما ذكرنا في وجه تأثير الرضا المتعقب لعقد المكره ضعف وجه التأمل في المسألة، حيث أن جملة من الفقهاء تأملوا في هذه المسألة، منهم السبزواري في الكفاية، ومنهم الأردبيلي في مجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني المحقق الكركي في جامع المقاصد. وإن انتصر لهم بعض من تأخر من الفقهاء، طب انتصر لهم بماذا؟ بدليلين. إذن جملة من العلماء كالمحقق الأردبيلي والمحقق الثاني وصاحب الذخيرة وصاحب الكفاية تأملوا في تأثير الرضا المتأخر، ولكن بعض الفقهاء الذين جاءوا بعد هؤلاء المحققين انتصروا لهم بدليلين. الدليل الأول هو الآية المباركة، الاستدلال بالآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. محل الاستشهاد، قالوا تجارة عن تراض، إذن التجارة الناشئة عن التراضي تكون خارجة من ماذا؟ من قوله لا تأكلوا أموالكم بالباطل. خب عقد المكره هي تجارة عن تراضي لو تجارة عن غير تراضي؟ تجارة عن غير تراضي، فيكون داخلا في المستثنى من لا في المستثنى، لأن المستثنى ما هو؟ تجارة عن تراضي، يعني تلك التجارة التي نشأت عن الرضا وطيب النفس. ومن الواضح ان المكره عندما ينشئ التجارة لا ينشئها عن طيب النفس، اذا لا يكون داخلا في عقد المستثنى، فيبقى يكون داخلا في عقد المستثنى من لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الدليل الثاني الذي استدل به على اثبات او بيان التأمل في المسألة هي قوله رفع عن امتي 99 ومنها ما اكره علي. في هذا الحديث الآية الحديث يريد ان يقول ما اكره عليه فهو مرفوع الاثر، اذا كان مرفوع الاثر فوجوده كعدمه. الاكراه اذا كان هناك اكراه فالعقد لا اثر له، واذا لم يكن له اثر فيكون كلقلقة لسان، وجود مثل هذا العقد كعدمه فلا يمكن ان يكون مؤثرا. وأيدوا ذلك بالهازل، قالوا والذي يؤيد المطلب الهازل، فإن الهازل قاطد إلى اللفظ قاطد إلى المعنى، وقد أفتى الفقهاء بأن الهازل لو رضي بعد ذلك بالعاقد لا يكون رضاه المتأخر مؤثرا. طبعا فيما يرتبط بالناقض جوابه واضح، لأننا ذكرنا فيما سبق أن هناك فرق بين الهازل وبين المكره، فإن الهازل لا توجد له إرادة جدية بخلاف ماذا؟ بخلاف المكره، فإنه توجد له إرادة جدية إلا أنه ليس منشأها وداعيها طيب النفس، وإنما منشأها الإكراه. إذن هذا التمثيل بالهازل في غير محله، نعم لابد أن يقع الكلام في الدليل الأول والدليل الثاني. قال فظهر ضعف ذلك، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال هذا القول على اعتبار كون العقد عن التراضي، يعني ناشئا عن التراضي. وفي ومن الواضح أن عقد المكره ليس العقد والتجارة ناشئ عن التراضي، مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه، ذلك الأثر الذي كان ثابتا قبل الإكراه يكون مرتفعا بعد الإكراه، فإذا كان مرتفعا فوجوده كعدمه. ومؤيدا بالنقض بالهازل، مع انهم يعني في الهازل اي الفقهاء، مع انهم لم يقولوا بصحة عقد الهازل بعد لحوق الرضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والكل كما ترى حلا ونقضان، الحل فيما يرتبط بالآية والرواية، والنقض فيما يرتبط بالهازل. اما فيما يرتبط بالحل بالآية المباركة والرواية، اما الآية المباركة يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتم تريدون الاستدلال بهذه الآية على اثبات ان الرضا المتأخر لا يفيد، هل تريدون الاستدلال بذلك بمفهوم الحاضر او بمفهوم الواقع؟ ولا ثالث لهما، أنتم عندما تقولون أن الآية دالة على أن التجارة لا عن تراض يكون وجوده كعدمه فيكون داخلا في عقد المستثنى منه، هذا بمفهوم الحاصل تستدلون على ذلك لو بمفهوم الواقع، وكلاهما محل إشكال. أما مفهوم الحاصل فقد ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الجملة الاستثنائية لكي تفيد الحاصر لا بد أن تكون بأحد نحوين، إما أن يكون الاستثناء في الجملة متصلا، أما إذا كان منقطعا فلا يفيد، وإما أن يكون المستثنى منه غير مذكور في الكلام، اما اذا كان المستثنى مذكورا في الكلام وان كان الاستثناء منقطعا ايضا لا يفيد الحاصر. إذن لكي تفيد الجملة الاستثنائية الحاصر لابد من وجود أحد الأمرين، إما هذا وإما ذاك، إما أن يكون الاستثناء منقطعا وإما أن يكون المستثنى منه غير مذكور في الكلام. أما إذا كان الاستثناء متصلا أو إذا كان المستثنى منه مذكورا في الكلام فالجملة الشرطية لا تدل، فالجملة الاستثنائية لا تدل على الحاصر. وفي المقام الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كلا الأمرين غير موجودين، أما الاستثناء فهو منقطع وليس بمتصل. لماذا؟ لأنكم تعلمون في الاستثناء المتصل لابد أن يكون المستثنى من أفراد ماذا؟ المستثنى من، حتى يكون الاستثناء متصلان. وهنا التجارة عن فراض هي من أفراد أكل المال بالباطل، ومن الواضح أن الأكل بالباطل ليس من أفراد الماذا؟ التجارة عن تراض. إذن الاستثناء يكون ماذا؟ منقطعا. وكذلك فإنه لا يتوفر الأمر الثاني لإفادة الحاصر أو الوجه الثاني لإفادة الحاصر، وهو أن لا يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام. وفي المقام المستثنى منه مذكور في المقام، لا تأكلوا أموالكم، فالمستثنى منه مذكور وهو الأموال، إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن لا يمكن أن يستفاد من هذه الجملة الاستثنائية إفادة الحاصر لعدم تحقق كلا الوجهين في المقام. بلي شلون يعني هذا يحتاج تقدير في المستثنى منه مع انه غير موجود. انا ما اقول لا تاكلوا اموالكم، هذه لابد لكي يكون الاستثناء متصلا لابد ان يكون المستثنى احد افراد المستثنى منه. انا بدأ فإذا هذا من أفراد ذاك يصير مو من أفراد. ها هذا الوجه اللي ذكره سيد القوئي في المصباح، سيد القوئي ناقش في هذا المطلب، سلام مو بصدد مناقشة بصدد بيان هذا المطلب، صحيح مناقشات مفصلة موجود. الشيخ رحمة الله تعالى هو متيجي عنده بحث مفصل في هذه الآية في حق الفضول. طبعا هذا الوجه ناقشه من الزجوال التبريزي، إذا عندكم كتاب الزجوال أيضا ناقش هذا الوجه اللي ذكره سيد الخوئي تبعا للمحقق الإيرواني، هذا الوجه مذكور عفوا تبعا للمحقق اليزدي سيد اليزدي، سيد اليزدي يذكره هذا الوجه وسيد الخوئي يتابعه على ذلك، إلا أنه من الزجوال في كتابه يناقش هذا المطلب على أي الأحوال. إذا لا يمكن الاستناد إلى مفهوم الحصر في الآية لإثبات ذلك، وكذلك لا يمكن الاستناد إلى الجملة الوصفية في المقام لما ذكر في محله أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، قولهم أن مفهوم الوصف ليس بحجة لعله هذا مسامحة في التعبير، لأنه أينما تحقق المفهوم فالحجية معه، إنما الكلام متى يتحقق المفهوم ومتى لا يتحقق. فيقولون الجملة الوصفية لا مفهوم لها، إذن لا معنى لأن يكون هناك حجية. أما قولهم أن مفهوم الوصف ليس بحجة، المفهوم إذا كان موجود وأمر عرفي لا بد أن يقال بحجيته. الشيخ رحمة الله تعالى على يقول إذا أريد الاستناد إلى الجملة الوصفية فيوجد عندنا إشكالا. الإشكال الأول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، حتى لو أحد لم يقبل وإن أبيت لا أن الجملة الوصفية لا مفهوم. الإشكال الثاني أن لا يكون ورود القيد قد ورد على نحو الغالب، وإلا إذا ورد القيد على نحو الغالب فإنه لا يمكن أن يستفاد أنه إذا انتفى القيد ينتفي ماذا؟ المقيد، من قبيل ما ذكر في الآية المباركة وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذه وربائبكم اللاتي قيدت أن تكون معكم في البيت طب إذا كانت تلك الربيبة لم تكن في البيت، تلك البنت للزوجة التي تزوجها زيد لم تكن في البيت، كانت في مكان آخر، هل يجوز للزوج أن يتزوج تلك البنت بعد أن تزوج بأمه أو لا يجوز؟ قالوا لا إشكال ولا شبهة أن هذا القيد إنما هو وارد مورد الغالب، لأنه في العام الأغلب أن المرأة عندما تأتي إلى بيت الزوج ولها بنت تأتي ببنتها معها إلى بيت الزوج. وهنا في المقام نقول تجارة عن تراض هذا القيد إنما هو ورد ماذا؟ مورد الغالب. لماذا؟ باعتبار أنه في الأعم الأغلب أن الذي يجري التجارة هو المالك، هذا أولا، وثانيا أيضا في الأعم الأغلب في التجارات يوجد هناك رضا وطيب النفس من المالك، فلا يمكن أن يستفاد من الجملة الوصية هنا المفهوم، حتى لو قبلنا أن الجملة الوصية لها مفهوم في مكان آخر، لأننا نحتمل أن القيد هنا ورد مورد الأعم الأغلب، لا بعنوان أنه إذا انتفى القيد لا بد أن ينتفي المقيد. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذين الوجهين ومناقشة الشيخ رحمة الله تعالى لهما. قال والكل كما ترى، لماذا؟ لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي، أنا ذكرت هذا استدلال بالوجهين، مناقشة الشيخ للوجهين، لا مناقشة الشيخ للوجه الأول، بعد الآن لا بعد ما أتت مناقشة الشيخ للوجه الثاني. قال لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي، هذه الدلالة إما بمفهوم الحاصر وإما بمفهوم الواف، ولا حصر كما لا يخطى. لماذا؟ يقول الشيخ لأن الاستثناء منقطع في المقام، هذا أولا، وغير مفرغ، هذا ثانيا، لأنه إذا أردنا أن يكون للجملة الاستثنائية مفهوم لابد أن تكون مفرغة من المستثنى منه، أن لا يذكر المستثنى منه فيه، وفي المقام غير مفرغة، يعني ذكر المستثنى منه في الكلام، وغير مفرغ، هذا فيما يرتبط بمفهوم الحاصل. قال ومفهوم الواف على القول به، إذن هذا إشارة إلى الإشكال الأول، أولا أننا لا نقول أن الجملة الوصفية لها مفهومون، حتى لو سلمنا وتنزلنا أن الجملة الوصفية لها مفهومون، نقول لابد أن لا يكون القيد قد ورد مورد الغالب، وإلا لو ورد مورد الغالب فلا يمكن أن يستفاد من انتفاء القيد انتفاء المقيد. قال ومفهوم الوصف على القول به، ولا نقول به، مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، وفي المقام ندعي ان هذا الوصف هو عن تراض، يعني التراضي الذي يكون مساوقا مع وجود العقد يكون في زمان وجود العقد، هذا من باب ماذا؟ من باب الاعم الاغلب، لانه في الاعم الاغلب التجار هم الذين ينشئون معاملاتهم، هذا اولا، وفي الاعم الاغلب يكون برضاهم واختيارهم، فليس معناه انه اذا انتفى التراضي الان ولحقه بعد ذلك يكون داخلا في المستثنى منه. قال كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم، الا ان يدعى بانه لا هذا القيد لم يرد مورد الغالب وانما ورد للحاصرة، بنحو اذا انتفى القيد ينتفي المقيد، الا انه كما درستم في علم الاصول انه نحن لكي يتم عندنا المفهوم في الجملة لابد ان يكون الانتفاء دال على انتفاء الطبيعي لا دال على انتفاء الشخص، وفي المقام على الفرض يدل على انتفاء الشخص لا على انتفاء الطبيعي كما هو محقق في محله، وسيأتي من الشيخ ايضا في محله في باب عقد الفضولي بيان هذا المطلب. قال ووقوع ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز، يعني اذا انتفى القيد ينتفي المقيد، هذه الدعوى ممنوعة، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية المباركة على اعتبار صدق التراضي في بيع الفضولي، وإلا نفس هذا الإشكال يرد ماذا في حق الفضولي، وبيانه سيأتي إن شاء الله. لا هو الكلام في جسمه، في كلام أنه مو الشيخ قال أنه ورد القص وصف مورد الغالب، القائل يقول لا مو مورد الغالب وإنما بنحو الحاق الاحتراس. بعد هو لكنه ينتفي الشخص، أما ينتفي الطبيعي منه الشهيد رحمة الله عليه ذكر في المفهوم. أي بل هو ما الآن باعتبار الجملة الشرطية، فما عدنا احنا الآن عندنا وصف للتجارة، هذا التجارة عن تراض، فهذه التجارة تنتفي عندما ينتفي، أما ينتفي فرد آخر هذا من الانتفاء الطبيعي، نحن نحتاج في إثبات المفهوم ولا يكفي بانتفاء الشخص. أعلام حتى في الجملة الشرطية عندهم كلام طويل فضلا عن جملة الاستثناء. لا أنا ما أقول مو بالمفهوم أريد أستدل، أريد أقول في الجملة الوصفية عندما يريدون أن يستدلون ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا الموصوف مقيد بهذا الوصف، والموصوف إذا انتفى وصفه والمقيد إذا انتفى قيده فيكون معدوما. نقول الذي يعدم مو طبيعي الحكم، وإنما الذي يعدم ماذا؟ هذا الموصوف الذي ورد في شخص هذا الحكم. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تذكرون قال أن الجملة الجملة الوصفية لها مفهوم، ولكن من نحو الموجبة الجزئية حتى لا يكون أخذ القيد ماذا؟ حتى لا يكون لغوا. نقول نعم نحن نلتزم أنها احتراز، ولكن هذا لا يدل على المفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع، يعني أي تجارة أخرى إذا لم يكن معها تراضي فهي ماذا؟ فهي داخلة في المستثنى منه. لا هذا ليس كذلك. قالوا أما حديث الرهط، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة حديث الرافع يقول أولا لابد أن تعلموا في المقدمة أن حديث الرافع حديث وارد مورد الامتنان. ما معنى حديث وارد مورد الامتنان؟ يعني أن الحديث يرفع تلك الآثار التي لو ثبتت لكانت بضرر ذلك المرفوع عنه. أما تلك الآثار التي لو ثبتت لكانت في نفع المرفوع عن حديث الرافع بعد لا يرفع تلك. فلهذا قلنا أنه في المضطر إذا باع حديث الرافع ماذا؟ لا يشمله. لماذا؟ لأن المضطر إذا قلنا ومضطر إليه يكون شاملا له فلا يرتفع. هذا المسكين يريد أن يبيع بيته ليعالج ابنه فهو مضطر إلى البيع، والشارع يقول أنك لا تستطيع أن تبيع، هذا ضرر عليه أم نفع له؟ لا إشكال ولا شبه أنه ضرر عليه. فلهذا قلنا أن حديث الرافع لا يشمل مورد الاضطرار. هنا أيضا نقول كذلك، فإن حديث الرافع في قوله وما أكره عليه يرفع تلك الآثار التي هي بضرر المكره، أما تلك الآثار التي هي بنفع المكره فلا يرتفع بقوله وما أكره عليه. ربنا نسأل منكم أن من آثار الإكراه إذا قلنا أن العقد صحيح ويتوقف على رضاه المتأخر، هذا من الأمور النافعة للمكره أو من الأمور الضارة للمكره؟ من الواضح من الأمور النافعة له أنه يسمح له أنه إذا تبين له بعد ذلك أن الذي أكره عليه كان في مصلحته سيجيز ماذا؟ سيجيز ذلك العقد الذي أوجده عن إكراهه. هذا يأتي بعد، يأتي الآن الشيخ أول الكلام مولانا الآن أربع مرات إن قلت قلت سوي إلا اللهم إلا يقال اللهم إلا يقال. إذا نحن ومتن حديث الإكراه رفع الإكراه، نقول أن الإكراه رافع، رافع هسه إما للمؤاخذة فقط للأحكام التكليفية والوضعية جميعا على الاختلاف الموجود في المسألة، المهم أن الحديث إنما يرفع تلك الآثار التي هي بضرر المكراه، أما تلك الآثار التي هي بنفعه فحديث الرفع لا يكون شاملا لها من قبيل ما قالوا في قاعدة الإقرار. قالوا في قاعدة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم نافذون. حتى لو أقر هذا العاقل على شيء لمنفعته لا لضرره هل يكون أيضا نافذا؟ هذا حتى قاعدة الإقرار. لو أقر أن هذا البيت لي هل أنه يؤخذ بإقراره؟ لا قيمة لإقراره. نعم لو أقر على ضرر نفسه يؤخذ بإقراره. هنا أيضا نقول رفع المؤاخذة تلك المؤاخذة التي لو ثبتت لكانت في ضرر المكره، أما ذلك الأثر الذي لو ثبت لكان في نفعه فهذا مما لا إشكال فيه أنه ليس مشمولا للإكراه في الحديث. قال وأما حديث الرافع ففيه أولا، طبعا هذا هو الإشكال الأول، الإشكال الثاني سيأتي. أولا أن المرفوع في هذا الحديث هي المؤاخذة أنثى باعتبار الخبر، وإلا المرفوع لابد يقول هو ولكن أنثى لأن المؤاخذة مؤنث، هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيئين. هذا الحديث يرفع هذه الأمور. وأما والحكم بوقوف عقد المكره على رضاه المتأخر هذا راجع إلى أن له، يعني هذا لنفعه لا لضرره. والحكم بوقوف عقد المكره على رضاه المتأخر هذا راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه. وحديث الرفع يرفع ماذا؟ تلك الأمور التي هي عليه بضرره لا تلك الأمور التي له. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في جملة معترضة يخرج عن المطلب، يقول خب هنا من طرف البائع المكره يكون العقد لازما أم جائزا؟ جائزا يكون، لا يوجد فيه لزوم، لأن حديث الرافع رفع ماذا؟ اللزوم. نعم العقد صحيح ومتوقف على ماذا؟ على رضا، فبعد ذلك يستطيع إما أن يمضي العقد فيكون لازما، وإما أن يفسخه فينفسخ ذلك العقد. إذا من طرف البائع المكره العقد ماذا يكون؟ جائز أم لازم؟ يكون جائزا. خب سؤال من طرف المشتري ماذا يكون؟ لازما أو جائزا؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى يقول ولكن ليس للمشتري أن يفسخ، يعني ملزم بأن يبقى على هذا الشراء إلى أن يتضح أمر من؟ أمر المكره أنه يمضي ذلك تلك المعاملة أو يفسخ تلك المعاملة. وهذا معناه أن الشيخ ماذا قال؟ أن العقد الواحد يمكن أن يكون من طرف لازما ومن طرف ماذا؟ جائزا. وقد تقدم منه قدس سره الشريف أنه هذا غير معقول. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا أنه من طرف المشتري لازم، يعني ماذا؟ يعني خرج الثمن من كيسه، هذا معنى اللزوم، يعني أنت شئت أم أبيت فالثمن قد خرج من كيسك. ولكن إذا صار من الطرف الثاني جائز، يعني مو معلوم بعد المثمن خرج من كيس البائع أو لم يخرج من كيس البائع. ومعاملة يخرج الثمن من أحد طرفيها ولا يدخل المثمن، أو بعد لا يعلم أن المثمن يدخل في كيس الآخر، هذه المعاملة غير معقولة، لما ذكرنا أن المعاوضة والمعاملة مقتضاها إذا خرج الثمن أن يخرج المثمن في قبالها، أما إذا لم يخرج المثمن ففي القبال أيضا لا بد أن نلتزم بعدم خروج الثمن. يعني بعبارة أخرى إما أن نلتزم بالجواز فيهما وإما أن نلتزم باللزوم فيهما. أما أن نلتزم بالجواز من أحد الطرفين وهو المكره واللزوم من الطرف الآخر هذا خلاف مقتضى المعاوضة والمبادلة بين الثمن والمثمن. وحيث أن المكره لا يمكن أن نلزمه لأنه لم يكن عقده عن طيب نفس، إذن لا بد أن يكون المشتري أيضا مجازا في أن يبقى وفي أن يفسخ. قال نعم هذه إشارة إلى ذلك الفرع الذي قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كجملة معترضة خرج من المطلب. نعم قد يلزم الطرف الآخر، ولعله قدس سره الشريف عندما قال قد إشارة إلى ماذا؟ تضعيف المطلب. قد يلزم الطرف الآخر، لأنكم تعلمون قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، تفيد التضعيف. لعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا نظره إلى ما تقدم منه أنه لا يمكن أن يتبعض بين الطرفين، إما أن يكون لزوم من الطرفين أو جواز من الطرفين. في مسألة الصحة والفساد هناك إذا تذكرون في فرع أنه هل يمكن أن يكون العقد من أحد الطرفين صحيحا ومن الطرف الآخر فاسدا، كما لو اختلف اجتهادهما اختلف تقليدهما أو لا يمكن. هناك ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن مقتضى المعاوضة أن الصحة تكون من الطرفين وأن الفساد يكون من الطرفين، وإلا إذا كان من أحدهما دون الآخر هذا معناه أنه هذا الذي كان صحيحا بالنسبة إليه خرج الثمن من كيسه، ولكن ذلك الذي هو فاسد بالنسبة إليه لا يجب أن يخرج المثمن من كيسه. بل ماذا يقولون إن شاء الله في بحثه، هناك العقد تام كامل كل شيء هذا خرج، ولكن خرج فقط متوقف على الإجازة. بس هذه الإجازة هل هي ناقلة كاشفة على النقل؟ المسألة واضحة جدا، على الكشف فيها تأمل يأتي إن شاء الله. قال نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفاس حتى يرضى المكره أو يفسخ المكره. فإن قلت لعل أنتم تقولون رفع ما أكره عليه، تبين أنه في هذا العقد يوجد من لا بد أن يلزم، يقول قل المشتري لم يكن مكرها فإذا لا بد أن نلزمه. نعم البائع كان مكرها، نحن بحديث الإكراه ماذا رفعنا؟ رفعنا الإلزام عن رفضته. قال وهذا، هذا الإلزام الذي نقوله للطرف الآخر المشتري كان أو بائع لا فرق، وهذا إلزام لغيره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره، والمفروض أن المشتري ماذا؟ ليس بمكرهين كما تقدم، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. وأما إلزامه هنا يوجد مطلب آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ التفتوا جيدا، هذه العبارات من الشيخ محسوبة كاملا رحمة الله تعالى عليه. يقول يرجع المستشكل يقول للشيخ، يقول شيخنا أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن حديث الرفع يرفع المؤاخذة والإلزام ممن؟ من المكره. وبنسأل منكم ألست قلت أن المكره بعد ذلك يكون مخيرا بين أن يمضي وبين أن يفسخ؟ حتى لو أراد هذا المكره أن يبقي المعاملة معلقة، ذاك المسكين المشتري يكون ملزم لا يستطيع أن يفسخ، هو همات أراد أن يبقي المعاملة معلقة في 5 سنوات، أراد أن يبقي المعاملة معلقة سنة واحدة، لا أن يلزم تلك المعاملة، لا أن يرضى بها ولا أن يفسخها. ماذا تقولون؟ يلزم البائع المكره بالفسخ أو الإمضاء أو لا يلزم؟ يقول الشيخ نعم يلزم. يقول أنت قلت حديث الإكراه يرفع أي إلزام، فكيف يلزمون؟ إشكال على ما ذكره الشيخ أنه أن حديث الرفع يرفع أي مؤاخذة أو إلزام. المستشكل يرجع يقول هذه أيضا هذا إلزام لمن؟ للمكره بأن يمضي أو يفسخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبارة دقيقة عنده، يقول هذا الإلزام ليس ناشئا من الفعل المكره عليه، بل هذا الإلزام منشأه ذلك الحق الذي أعطي له. تارة أن هذا الإلزام منشأه ماذا؟ العقد الذي أكره عليه. حديث الرابع ماذا يقول؟ يقول هذا الإلزام مرتفع. وأخرى أن هذا الإلزام بالفسخ أو المضي منشأه ماذا؟ منشأه نفس الحق الذي أعطي له. الحق الذي أعطي له ماذا كان مؤداه؟ إما أن تجيز وإما أن لا تجيز، أما أن تبقى معلقا هذا لم يكن مقتضى الحق. إذا إلزامه بالفسخ أو الإمضاء ليس منشأه الفعل المكره عليه حتى يكون مرفوعا بحديث الإكراه، وإنما منشأه نفس الحق الذي أعطي للمكره. فإذا كان منشأه نفس الحق إذا من مقتضيات ولوازم ذلك الحق إما أن يمضي وإما ماذا؟ وإما أن يفسخ. هذا وجه وهو وجه دقيق. والوجه الثاني أنه يلزم بقاعدة لا ضرار. لأنه هنا لو أراد أن يبقى لا منج لا ممضيا ولا فاسخا يلزم ضرر على من؟ على المشتري. وحيث أنه يلزم ضرر على المشتري، إذن يلزم من؟ يلزم المكره بأن يمضي أو يفسخ. فإن لم يلتزم نعطي الخيار لمن؟ للمشتري، بأن يريد أن يبقى يبقى ويريد أن يفسخ يفسخ. قال: وأما إلزامه، هذا جواب عن ذلك الإشكال الذي قد يشكله المستشكل. وأما إلزامه، السلام عليكم، وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه، يعني إما أن يمضيه وإما أن يفسخه، باختيار البيع أو فسخه، فهذا الإلزام منشأه ماذا؟ فهو من توابع الحق الثابت للمكره بالإكراه، لا أن هذا منشأه لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ثم بعد ذلك يبين يقول أن ما ذكرناه من وجه في رد حديث الرافع ما أكره عليه تام على كلا المسلكين الذي سيأتي البحث عنهما، مسلك الناقل ومسلك الكشف. والحمد لله رب العالمين.